وإن لم يتغير، وإن لم يتغير عن زي الإيه؟ زي القليل. وإما أن تكون النجاسة غير بول آدمين أو عذرات مائعة فلا تنجسه إلا بالتغير. يبقى القليل ينجس مطلقا، والكثير الذي يشق نسخه لا ينجس إلا بالتغير، والكثير الذي يشق نسخه فيه تفصيل، إن كانت بول آدمين أو عذرته المائعة نجست مطلقا يعني تغير أو لم يتغير، وإن كانت غير بول آدمين أو عذرته فمناط التنجيس هو التغير. إن تنجس إن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فليس نجس. من لسه عنده إشكال في المسألة؟ عندك إشكال؟ هو الإشكال في مصانع طريق مكة؟ مثال، هو مثال للماء الكثير الذي يشق نفسه. مصانع طريق مكة آبار كانت في طريق مكة، طريق المسافر إلى مكة، يردها الحجاج ويشربون منها ويسقون منها دوابهم، لكنها كثيرة جدا، ماء كثير يصعب أن يمدحه الإنسان، فهو مثال للماء الكثير. شو عنا بالمغرب ها؟ لو أعرف كنت شعرت لك الكلام. أنا لو أدري أنك وأنا حسيت كده يعني، بس لو أعرف أنك جيت شعرت المغرب ما أعدت لك الكلام. طول بقى عشان تكسوا عنا بالمغرب. أحكام الماء من حيث الكثرة والقلة إذا وقع فيه النجاسة. المؤلف بيقول إيه؟ أيوة. إيه مصانع طريق مكة دي؟ اشرح لي كده إيه مصانع طريق مكة؟ نسخ النجاسة عنها؟ لا، يشق نسخها، هي لا تنزح، كثيرة جدا، ماء كثير، أبار مليئة بالمياه، لا يستطيع الإنسان أن يمزح الماء، ما عرفش يشيل المياه كده لو أفأ بجرادل وبراميل ينزح هذا الماء، ما عرفش ينزح، يموت ولا يستطيع أن ينزح. طيب كم؟ ده ايه اللي تدور ده؟ مالك اني كثير كل ده عشان ما جيتش قبل المغرب. طب حد من اللي جاي قبل المغرب يقول عشان نحسسه بالفرق يعني. طيب ماشي، ما لم يتغير ماشي، وهو كثير ولا قليل؟ ايوه لازم يكون كثير ولا يشوف نسخه، لو قلت الماء الذي لا يشوف نسخه مطلقا دخل فيه القليل. المائعة لازم تقول كده. ينجس وإن لم يتغير. ماشي. ونحن قلنا أن ضابط الكثير والقليل أن الكثير ما بلغ الكلتين والقليل ما كان دون الكلتين. شقة النفس. والماء يراب. خلاص. لا يشق نسخ. نعم. ايه القلتين؟ ايوه. انت كنت معنا قبل المغرب؟ كنت معنا؟ ها؟ احنا قلنا قبل المغرب يكون كام لتر؟ قلنا 191 وربع، وقيل 200 وقيل 203 و204 عدة اقوال، وهي تقدير تقريبي وليس تحديديا، يعني لو قلنا 200 مثلا او 204 فينقص 10 لتر 15 لتر 20 لتر لا يؤثر، لانه يعني تقريبا وليس تحديدا، وما تاخرش ثاني بعد كده. ها؟ لا لا يا شيخ خلاص خلاص، والعله هي المشقه. خلاص

طبعا دي من مفردات مذهب احمد، يعني مفيش حد من الائمه الثلاثه قال بالقول ده غير احمد بن حنبل. مشكل يعني لا نعرفه رجل ولا امراه، مشكل ما تعرفوش، مش مشكل، مش كنت مشكل، كنت مشكل. شيخ واضح عنده اعضاء الذكور والانوثه لكنه متميز معروف، يعني يحيض مثلا يبقى هو امراه، يحيض فقط ما عندوش يعني يعرف بعلامات اخرى. في خنثى مشكلة تميز، وده موجود وله أحكام في الفقه خاصة به، في أحكام كثيرة يخالف فيها الخنثى الرجال والنساء، تارة يغلب فيه جانب المرأة وتارة يغلب فيه جانب الرجل بحسب الأحكام يعني. خلاص خلينا نرجع للمسألة، احنا حكينا قصة، فهمت القصة دي؟ هي هو ده الموضوع. فالمؤلف يقول ولا يرفع حدث رجل. ممكن بعد ما نلخص المسألة فنقول إيه؟ ما خلت به المرأة المكلفة عبارة فقهية بقى، شايفين عبارة حتى نقول عبارة مخطبة، يعني هنبقى بنحكي قصة. تبع عبارة فقهية. ما خلت به المرأة المكلفة، لازم تقول كده، المرأة المكلفة ما خلت به المرأة المكلفة قسمان. القسم الأول ما خلت به لطهارة غير لغير طهارة شرعية. ما خلت به لغير طهارة شرعية. إيه الطهارة الشرعية يا جماعة؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث. صح؟ أول حاجة قلناها في الفقه. فدي خلت به لغير طهارة شرعية. يعني إيه لغير، عملت إيه يعني غير طهارة شرعية؟ هي أعلى لوحدها في الشقة وحرانة، فدخلت استحمت تبردا أو تنظفا. من الماء اللي في البانيو ده، هي نفس الست، نفس الأسرة السعيدة دي، الماء اللي باقي من البانيو ايه حكمه؟ طهور، ما فيش اي مشكلة فيه. يبقى القسم الاول هو هما قسمين، القسم الاول ما خلت به لغير طهارة شرعية فهو ماء طهور، مش اي اشكال عليه. خلاص كده؟ القسم الثاني ما خلت به امرأة مكلفة طبعا لانه ده اصل الكلام، لطهارة شرعية. طهارة شرعية ثلاثة أقسام، ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث. يبقى بالتالي القسم ده فيه ايه؟ ثلاث أحوال. ماشيين معانا ولا فصلته؟ ماشيين. خلت به لطهارة خبث. يعني ايه لطهارة خبث؟ يعني بتغسل به ثياب متنجسة. خلت مويه البانيو ده وغسل به ثوب النجس. يبقى هذا الماء الذي خلت به طهور لا اثر من لا اثر لخلوتها به. طهور برضه زي الطهاره غير الشرعيه. الحاله الثانيه خلت به لطهاره في معنى ارتفاع الحدث. يعني ايه في معنى ارتفاع الحدث؟ يعني دخلت تجدد وضوءها. دخلت تغتسل غسل جمعه. أو غسل عيد أو تتوضأ به الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مش الأولى ونحو ذلك. ما قلنا إنه إيه في معنى ارتفاع الحدث برضو هذا الماء لا أثر لخلوتها به. مين مش فاهم يا جماعة؟ إذا كل الناس فاهمة الحمد لله. بدأت نتكلم فين؟ في القسم الثاني اللي هو خلت به لطهارة شرعية. قلنا الطهارة الشرعية ثلاث أحوال، يبقى بالتالي القسم الثاني ده فيه ثلاث أحوال. عن خبث وفي معنى ارتفاع الحدث اللي فين دول حكمهم واحد. أن الماء طهور ولا أثر لخلوتها به. الحالة الثالثة بقى خلت به لطهارة عن حدث. لرفع حدث. أصغر أو أكبر. دخلت تتوضأ أو تغتسل. وهي محدثة. هي دي بقى المؤلف يريدها بهذه القيود التي ذكرناها في كلامه. ثواني خلينا في الماء. الحالة الثالثة دي بقى اللي خلت بها طهارة كاملة عن حدث ممكن نقسمها احنا نقعد نفرع فيها تاني. نقول لها حالتان. الثالثة دي ليها حالتان. إما أن تكون الخلوة في بعض الطهارة. وإما أن تكون في جميع الطهارة. فإن كانت في بعض الطهارة يعني مثلا جوزها دخل عليها وهي بتغسل رجلها